أن يقام الحد ويضرب ولكن بطريقة ثانية ما تموتش هذا الإنسان. العسكال اللي هو الشماريخ بتاع النخل، العز بتاع النخل اللي فيها البلح، السباطة اللي فيها البلح فاضية ما فيش فيها بلح، فيها 100 عسكال اللي هو الفروع الرفيعة، فياخدوا له 100 واحدة من دول من العساكين اللي هي الرفيعة تتضم في واحدة ويتضرب بها ضربة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا له عسكالا فيه 100 شمراء فاضربوه ضربة واحدة وخلوا سبيله. ففيه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم، الرحمة في الشريعة في القصص كلها اللي حصلت والأحاديث كتير منها في الصحيحين فيها انه الانسان اعترف على نفسه بالزنا ما بيتخذش ويقام عليه حد على طول، بل قد يردد لعله يرجع في كلامه فلا يقام عليه شيء، ولكن اذا اصر على اعترافه اقيم عليه حد الله عز وجل. فإن كان مريضا والحد قد يقتله وليس حده القتل، إن هذا الإنسان كان غير متزوج فلذلك الحد بتاعه مش القتل إنما الجلد، فإذا كان سيجلد سيقتل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف إنه يجلد بضربة واحدة ب100 عسكال كأنه ضرب 100 ضربة. وده مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة أيوب مع امرأته لما أقسم بالله عز وجل إنه يضربها فأمره الله عز وجل وأوجدها مظلومة، ولكن هذا أقسم. طيب يضر يمينه إزاي من غير ما يؤذيها؟ فربنا حل له هذه اليمين بأنه خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس، لا تكذب في اليمين بتاعك ولا تؤذيها، ولكن خذ حاجة زي الشمراخ أو العسكال بتاع النخل السباطة بتاعة البلح اضربها ضربة واحدة يبقى أنت وفيت بيمينك، والعدد كأن العدد اللي وقع عليها بعدد الجلدات اللي أنت حلفت أنك تضربها إياها. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة، إلى الثندوة يعني إلى صدرها، والمعنى أيضا أن المرأة حتى لا تتكشف يفعل بها ذلك. الرجل لا ما بيحفرش له ولا شيء ولكن يرجم بالحجارة وهو قائم على حاله. لو أن الإنسان كان معترفا على نفسه بأمر الزنا وفر يترك ولا يؤخذ بعد ما يفر لعله يرجع في كلامه بعد ذلك سواء رجلا ولا امرأة. لكن إذا كان الزنا بشهادة الشهود يبدأ إنسان فاجر بقى، الإنسان اللي بيزني والناس تشوفه بحيث أن يطلعوا عليه معناه هيجيبوه زي شهد عليه 4 في التحقيق فيها أن يسأل الشهود أنه شفتوا إيه، شفتوا إيه، يقولوا شفنا رجل امرأة جوا أوضة هنا ما جابوش حاجة، يبقى على ذلك هنا الشهادة عليه بالزنا لابد يكونوا رأوا هذا الشيء. 4 لو 3 قالوا رأينا والرابع قال ما رأيتش يقوموا 3 يجلدون الحد. يبقى علشان 4 يشوف واحد بيزني شايفينه عريان هو المرأة بيفعل بها الفاحشة ده مش هيكون إلا إنسان فاجر بقى، مش همه حد بيفعل هذا الشيء يراه الناس، فهذا اللي مفيش فيه امر رجوع ولا ان يقول حرمت 4 شهدوا عليه يرجم مفيش فيها كلام اذا كان سيبا، فاذا كان غير سيب فيجلد الحد. لكن اذا كان انسان باعتراف نفسه اعترافه دليل انه عايز يتوب، عايز يتوب فداء في رواية هنا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة استتري يعني روح استري على نفسك وربنا يغفر لك، ولكن أبت المرأة إلا أعظم الأشياء أن تتوب والله عز وجل يغفر لها بأن يقام عليها الحد، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين إنسان فاجر يشهد عليه 4 من الناس وبين إنسان مستتر فليتب بينه وبين الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ويعافينا ويعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع عليها ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر بي عمي الحارث بن عمرو